الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب الذي نحن بصدد مدارسته من موطأ مالك بن أنس رحمه الله هو باب ما جاء في الرعاف. تقدم الكثير من مباحث هذا الباب، وعرفنا بأنه قد بني العمل في هذا الباب على أمور، منها أن الدم إذا سال من الجسد فإنه لا ينقض الوضوء، وفيه خلاف بين أهل العلم، لكنهم متفقون على أن ما كان منه قليلا لا ينقض الوضوء، أما ما كان منه كثيرا فإنه ينقض عند بعضه. ومذهب مالك كما علمنا مرارا أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، لا فرق بين قليله وكثيره. فلما كان خروج الدم لا ينقض الوضوء لم يكن خروجه بالرعاف الذي هذا الباب يتناوله بالبحث لم يكن خروجه مبطلا للصلاة، فكان البناء فيه مشروع. الأمر الثاني الذي بني عليه هذا الباب هو الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن من دونهم من السلف المرحومين، لأنهم كانوا يبنون على سالف صلاتهم، على ما تقدم من صلاتهم متى حدث لبعضهم الرعاف، يذهبون يغسلونه ثم يعودون ولا يستأنفون الصلاة. والأمر الثالث الذي بني عليه هذا الباب هو أن قليل الدم، أولا تعلمون بأن الخلاف في الدم هل هو نجس أم لا، لكن مع ذلك فإن قليله ليس نجسا عند العلماء ولا يؤثر خللا في الصلاة عند الذين يقولون باشتراط طهارة الخبث في الصلاة، خلاف فيها معروف داخل مذهب مالك وغيره، الصواب اشتراط ذلك. فهذه هي الأمور التي بني عليها هذا الباب. ومذهب مالك أن من رعف أو رعف إذا أمكنه أن يفتل الدم الذي نزل من أنفه بأصابعه وأنامل يده اليسرى، يفتله بحيث يزيله ويجففه، فإنه يستمر في صلاته ولا يؤثر ذلك خللا فيه. فإن كان أكثر من ذلك فإن له أن يذهب ليغسله ويعود فيتم صلاته، لكنهم وضعوا لذلك شروطا كي يبني الراعف. ومع ذلك هم يرون أن من لم يبني كما ورد عن مالك خير، لكنه لم يقل بأن من ذهب ليغسل مع تقيد بهذه الضوابط وهذه الشروط يعني تبطل صلاته ولا تصح. مثلا مما ذكروه بأن على من ذهب ليغسل الدم عنه أن لا يتكلم، لأن الكلام مناف لصحة الصلاة، وعند أهل المذهب إلا أن يكون الكلام لإصلاحها. هذا أول ما ذكروه أو مما ذكروه في صحة البناء. ومنها أن لا يطأ نجاسة، لأنه إن وطئها فقد انتقض أو زال أحد الشروط المطلوبة في الصلاة وهي طهارة الخبث. ومنها أن لا يتجاوز أقرب مكان يمكنه فيه أن يغسل. أقرب مكان، إذا كان له مكان أقرب وتجاوزه إلى المكان الأبعد فقد ارتكب ما هو ليس بحاجة إليه فيؤثر ذلك في صلاته ولا تصح. ثم إن هذا المكان الذي يذهب إليه ينبغي أن يكون قريبا عرفا، زيادة على ذلك لا ينبغي له أن يتجاوز أقرب مكان، ومع ذلك ينبغي أن يكون هذا المكان قريبا في نفسه بحسب العرف. ومنها أن لا يستدبر القبلة لغير طلب الماء. فهذه قيود ذكروها في صحة البناء في الرعاف، وهي قيود مأخوذة من أدلة أخرى مشترطة في الصلاة، لأن الإنسان إذا استدبر القبلة مختارا هذا ذهب شرط من شروط صحة الصلاة، وكذلك إذا وطئ نجاسة، وكذلك إذا تكلم، فهذه شروط أخذوها من الأدلة واعتبروها، اعتبروا أن لا بد من توفرها لكل من بنى. هذه هي باختصار ضوابط البناء في الرعاف. وقد سبق الكلام أيضا على أن أنه قد صح الدليل عند بعض أهل العلم على أن المحدث يمكنه أن يبني، وهو الحديث الذي رواه أبو داود وأصله في الصحيحين، غير أن في رواية أبي داود رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أشار إليهم بالبقاء بعد أن كبر، لما كبر في الصلاة أشار إليهم بالبقاء وذهب، ثم عاد والبلل فيه أو رأسه يقطر فصلى بهم. هذا يدل على صحة البناء في الحدث. وإذا صح البناء في الحدث فأولى وأحرى أن يصح البناء في الرعاف، لأن الرعاف ليس قاطعا للصلاة. وكما قلنا سابقا فإن الحديث الذي في سنن أبي داود جاء من مخرج آخر، وحمله على ما في الصحيحين من أنه لم يكبر خلاف ما هو مقرر عند أهل الحديث رحمهم الله، من أنه يعني إذا تعدد المخرج فإن حمل الحديث على أو حمل الحديثين على واقعتين مختلفتين أولى من حملهما على واقعة واحدة، إذ لا دليل إلى أن يطعن في تثبت الراوي وصدقه، حيث كان الرواة يعني من الأثبات من الذين تتوفر فيهم شروط النقل. لهذا يعني هذا الحديث بلغ مالكا فيما يظهر، هذا الحديث ذكره مالك في موطئه كما سيأتي إن شاء الله، ذكره في موطئه، وإنما تعجل الكلام فيه هنا لصلته بالبناء في الرعاف، لكن مالك حمله على الخصوصية. ما هو الشوب الذي جعل مالك يحمله على الخصوصية؟ هو كون النبي عليه الصلاة والسلام أمره مطاع، فإذا أشار إليهم أن يمكثوا تعين عليهم المكث بخلاف غيره، ولأن الخلفاء والأمراء وأئمة المسلمين الذين تقدموا مالكا لم يبلغ مالكا عن أحد منهم أنه بنى في الحدث. وهذا الذي ذكره مالك من الخصوصية، مالك رحمه الله من الخصوصية، يعني لا يبدو أنه ناهض لأن يتقبل وأن يسلم له، لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، ولأن عدم معرفة من بنى لا يطعن في لا في دلالة الخبر ولا في استمرار بقاء حكمه لمن بلغه. فإذا تقرر هذا وعلمنا بأن الحدث يمكن أن يبنى فيه كما هو مذهب الأحناف، فأحرى وأولى أن يبنى في الرعاف. هذا مجمل الأمور التي تقدمت، وقد تقدمت يعني متناثرة مفرقة على الآثار المذكورة، وأجملتها لكم حتى تثبت في الذهن، لأن الشيء إذا جمع كان أدعى إلى أن يستوعب وأن يحفظ. ولا أدري إلى أين توقفنا في الحصة الماضية في سرد الآثار والأحاديث الواردة هنا، فلنواصل سردها والتعليق على ما يحتاج إلى أن يعلق عليه. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد قال الراوي رحمه الله وإياكم: وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي، فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. إيه هذا من سعيد بن المسيب بناء، وفيه أحد الشروط التي ذكرها أهل المذهب في صحة البناء، وهو أن أتى بيت أم سلمة لقربها، لأنها المكان القريب منه الذي يمكنه أن يصلح ما به وأن يعود فيبني على ما قد صلى. نعم. باب العمل في الرعاف. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال: رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه، ثم يصلي ولا يتوضأ. أنتم ترون في تراجم مالك في هذا الباب ما جاء في الرعاف. هو يذكر الآثار ثم العمل في الرعاف. فهم كيف؟ ففرق في الترجمتين بين الترجمتين، فذكر ترجمة ما جاء في الرعاف لأن العالم لا بد له من مستند يعود إليه في القول بالشيء، ثم ترجمة أخرى وهو العمل، ماذا يعمل، كيف يصنع. فهذه ترجمة لشيء وهذه ترجمة لأمر آخر، العمل في الرعاف. فكما قال بعض أهل العلم، علاقة هذا الباب بالذي قبله أنه أعلم الخلاف، ذكر ما في البناء من الخلاف. ليه؟ لأن بعض أهل العلم يرى أن الرعاف ناقض، وبعضهم يرى أنه غير ناقض. مذهب مالك أنه غير ناقض، وقد علمنا بأن مذهب عبد الله بن عمر النقض وسالم ابنه. اختار مالك عدم النقض، فلما تقرر ذلك عنده وذكر الآثار في ذلك ذكر هنا ماذا يفعل الراعف، وذكر ماذا ذكر سعيد بن مسيب يرعف فيخرج الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه. هذا محمول عند مالك كما هو مذهبه على الفتل، وهو أنه يزيل الدم بأصابعه بفتله بأنامل يده اليسرى. وهذا يبين لنا بأن الدم، يعني القول بنجاسة الدم، هذا فيه كما تعلمون فيه يعني فيه شيء، وهو أن كثيرا من الناس مثلا أخذوا، أو بعض الناس أخذوا نجاسته من كونه محرما. ومن المعلوم أن القول بالنجاسة حكم فيفتقر إلى الدليل، والقول بالتحريم حكم فيفتقر إلى الدليل. والذي في أيدي الناس من الأدلة القرآنية هو قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس، لا أو دما مسفوحا، نعم أو دما مسفوحا، فهذا الذي بين أيديهم. لكن السياق في التحريم، وكما يقول أهل العلم لا يلزم من التحريم التنجيس، يعني ليس كل محرم نجسا، وإن كان العكس نعم، إذا قيل بأن هذا نجس فهذا محرم. القول بأن الدم يفتل وأنه إذا زال بالأنامل يعني لا يضر الصلاة، لا يضر صحة الصلاة، هذا يشعرك بأن، لأن الدم حتى ولو فتل فإنه باق، فإنه، والقول بأن ما زاد على الدرهم هو الذي يؤثر خللا وأن ما نقص منه لا يؤثر خللا، والقول بأن دم البراغيث لا يؤثر، وهكذا. هذا يبين بأن مذهب الجمهور في نجاسة الدم فيه كلام كثير. ولذلك يعني ذكر هنا أثر سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال يعني ما رواه عنه عبد الرحمن بن حرمل الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. المقصود بلا يتوضأ ماذا؟ يعني لا يغسل. وإذا كان لا يغسل فأحرى أن لا يتوضأ. ويمكن ويحتمل أنه لا يتوضأ وضوء الصلاة لا ينافي أنه إن تقاطر منه الدم أو غلبه بحيث لا يمكنه أن يفتله ينصرف ليغسله على الوجه الذي تقدم بيانه فيما عند مالك ثم يعود فيبني على ما تقدم من صلاته. تفضل. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. إذن هذا أثر سالم، لكن سالم ثبت عنه أو ثابت عنه أن الدم ينقض، فمذهبه كما ذكر أهل العلم مذهب أبيه، ومذهب أبيه أن الدم الكثير ينقض الوضوء إذا خرج. والذي ذكره هنا رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله، فهذا يحمل على الدم قليل الذي لا ينقض، وإلا فإن مذهب سالم هو مذهب أبيه كما ذكره ابن عبد البر رحمه الله، فإذا سال الدم انتقض الوضوء، فيحمل هذا الأثر الذي عن سالم وهو صحيح يحمل على ما يجمع بينه وبين ما ثبت عنه من أن خروج الدم ناقض. تفضل. باب العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. هذا أثر يتعلق بمقتل واستشهاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح، يعني هذا الشر قديم، وهو أن ثلاثة من الخلفاء قتلوا، سبحان الله يعني عظيم، يعني ثلاثة عمر وعثمان. إذن يتعلق بمقتله رضي الله تعالى عنه في صلاة الصبح، ساقه مالك ليبين الفرق بين من لا يرقى دمه، يعني الدم يسيل بحيث لا يرقى لا يتوقف، فهذا يصلي ولا ينتظر انقطاع الدم إذا علم بأن الوقت يخرج، فلا يؤثر ذلك في صلاته لأنه لا يمكنه غيره إذا كان دمه لا يتوقف ولا يرقى. مسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها، يعني من صباح الليلة، هذا يعني هو طعن في صلاة الصبح، فمعنى من الليلة يعني مما يليها من اليوم. وعمر بن الخطاب عندما طعن، عندما ضربه أبو لؤلؤة النصراني عبد المغيرة بن شعبة عندما طعنه احتمله ابن عباس وجماعة من الأنصار رضي الله عنهم إلى منزله، وكان غائبا، فلما أسفر الصبح جدا اهتم الناس يعني بغيبوبته التي طالت، ولعله لم يكن غائبا تماما وإنما كانت أصابته غشية، فقال بعضهم إنكم لا تقدرون على تفزيعه إلا إذا ذكرتموه بالصلاة، فقيل له الصلاة. فقال ما ذكره هنا الراوي، فلما قيل له الصلاة قال فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأيقظوه بتذكيره بأن للصلاة، فسألهم كما جاء في بعض الروايات أصلى الناس، يعني علم بأنه قد طعن في الصلاة فاهتم هل صلى الناس أم لا. والناس صلوا، صلى بهم بعض الصحابة وأوجز في الصلاة. فقال نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، يعني إما أن المراد لا حظ كاملا في الإسلام فإسلامه ناقص، وهذا ما عليه بعض أهل العلم منهم المالكية والشافعية أن من ترك الصلاة فهو مؤمن فاسق يقتل حدا، يؤخر يقال له صلي، فإن لم يصلي حتى خرج وقت الصلاة التي أمر بأدائها أو بقي منها ركعة على ما تقدم من أن الصلاة تدرك بركعة، فإذا لم يصلي قتل عند بعض الأئمة حدا لا كفر، ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ويغسل، وعند بعضهم يعاقب في الأحناف الحنفية يعاقب عندهم ويضرب ويسجن حتى يصلي، وعند فريق من أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كافر مرتد يقتل، وهذا لمن ترك لا لمن جحد كما هو معلوم. وظاهر قول عمر لا حظ له في الإسلام أنه ليس بمسلم وفاقا أو اتباعا لما جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن الذي بين المؤمن وغيره ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لهذا نبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو يعاني مما هو فيه من أثار الطعن، قال ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال فصلى عمر وجرحه يثعب، يعني يسيل، وهذا موضع الشاهد وموضع الدليل منه، وهو أن ذلك الدم الذي يسيل ولا يمكن إيقافه فإنه لا يؤثر في صحة الصلاة. مثل الدم الذي يسيل فيما إذا لم يقدر الإنسان مثلا على أن يصلي في خضخاض أو كأن يكون على دابته، ولا يمكنه أن يصلي في خضخاض، أو فعند أهل العلم ومنهم المالكية أنه يصلي على دابته إذا لم يمكنه أن ينزل، وإذا أمكنه أن ينزل فإنه ينزل ويكبر ويصلي واقفا قائما بالإماء، نعم يصلي قائما بالإماء، وإذا كان يسيل منه الدم كما سيأتي في الآثار الموالي وكان الدم يسيل منه فإنه يصلي من غير سجود ولا ركوع. لكن بعضهم قالوا إنما يفعل هذا إذا خشي ازدياد الدم، لأن الإنسان إذا طأطأ رأسه ازداد سيلان الدم بخلاف ما إذا بقي قائما. وبعضهم قال إنما يفعل ذلك إذا كان يخشى على نفسه من الألم ومن الوجع الذي ازداد عليه، كمن مثلا كان مريضا من بعينيه، كالذين يجرون عمليات جراحية للعين، فإن هذا يصلي بالإماء لأن ركوعه وسجوده يزداد معه ضرره. أثر الموالي. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال مالك قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء. هذا الأثر عن سعيد بن المسيب وجه فيه السؤال للحاضرين على وجه التنشيط لهم والتدريب، لأن الدرس أو الكلام أو الموعظة إذا ألقيت على نسق واحد وكانت رتيبة فإنها ربما تؤدي إلى الملل والسآمة مع طول الوقت. لهذا وجه السؤال إلى الحاضرين كما رأيتم، فالعالم يسأل من معه، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سأل عن الشجرة وكان من الحاضرين عبد الله بن عمر ولم يجيب، ولكن عبد الله بن عمر لم يجيب في المجلس، فلما انصرف صحبة أبيه أخبره، فيعني تمنى عمر أن يكون ولده قد أجاب في المجلس. ففي هذا الأثر يعني إلقاء العالم على من معه السؤال وانتظار الجواب منهم، وإلا أجاب على وجه التدريب لهم وشحذ هممهم والمشاركة كما يقولون في هذا الزمن، يعني عندهم الدرس اللي يكون. ولهذا يعني أخوكم هذا يفضل هذه المسألة، يعني كون الإنسان يجلس في مجلس يعني ما يطولش، يقول كلمة إذا لم يكن هناك درس مقرر، وكان المجلس هذا ليس مجلسا دائما معتادا، وإنما هو كون الإنسان ينتاب مدينة، يجي المدينة من المدن يلقي كلمة، تكون كلمة مقتضبة، ثم يترك للناس يسألون ويطرحون اهتماماتهم، اللهم إلا أن يكون هناك شيء يحتاج إلى أن يقرره في أذهانهم، أن يدعو إليه، أن يرسخ، هذا بس، لكن الأصل هو هذا، وهو أن الإنسان لا سيما في هذا الزمن هذا يترك للناس يطرحون أو يذكرون ما عندهم، فهذا يكون أدعى إلى الاستفادة وإلى المشاركة النافعة. إذن أعد علينا ذلك الأثر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. هذا هو، فلم ينقطع، لهذا ذكر مالك هذا الأثر هنا، فلم ينقطع، لم يرقى. نعم. قال مالك: قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب، يعني أجاب ثم قال، يعني سأل ثم أجاب، هو أجاب لا بأس. نعم. أرى أن يومئ برأسه إيماء، أي أرى أن يومئ برأسه إيماء، هذا إما أن يكون لكثرة الدم، لكثرة الدم، لأن الركوع والسجود يؤدي إلى زيادته، وإما أن يكون للألم الذي يصيبه بالحركة، إما أن يكون لهذا وإما أن يكون لهذا. نعم. أثر الموالي. قال يحيى قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. أي نعم، تفضل. باب الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. المذي، المذي هكذا فعل لغة، هذه هي المعروفة، ويقال المذي أو المذي، المذي أو بالشد، وهو أحد ما يخرج من الفرج، واحد من أمور تخرج من الفرج هو المذي، والودي بالدال المهملة، والمني. فالودي يخرج عقب البول لا يشعر به المرء غالبا لأنه لا تصحبه لذة، والمذي أو المذي هذا يخرج عند التفكر وعند الملاعبة، ملاعبة الزوجة ونحو ذلك، مع لذات خفيفة. أما المني فهو الذي يتخلق منه الإنسان، وهو الذي يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع وغيره. هنا ذكر المذي وهو أحد الأمور، أحد الأمور التي ينتقض بها الوضوء في المذهب. وقد تقدم من ذكر نواقض الوضوء ماذا؟ النوم تقدم من ذكر نواقض الوضوء النوم. لهذا تجدون يعني فائدة ذكر المصنفات الفقهية مع اقترانها بالدليل هو أنها تجمع للإنسان الأمور. يعني أنت إذا جئت إلى كما ترون في الموطأ يعني تقرأ أبوابا عدة لأن للمحدث اهتماما غير اهتمام الفقيه. كل واحد عنده اهتمام، هذا يريد الآثار، وأنت عليك أن تقرأ ثم تجمع. الفقهاء نظروا في الآثار وجمعوا لك، قال نواقض الوضوء ها هي ذي، إما أن تكون متفقا عليها أو مختلفا فيها، فهذا أيسر للدارس، بخلاف ما إذا جاء مثلا يقرأ شطرا من كتاب حديث فإنه يتعنى في جمع هذه النواقض. هذه المزية وهذه الفائدة اللي يعني مدارسة المصنفات الفقهية شرط أن تتدارس من غير تعصب ولا تزمت، تدرس ويقرن الحكم المذكور فيها بالدليل، فتوفر على طالب العلم العناء. واللي يكون عنده هذه الأمور درس قال هذه نواقض الوضوء مثلا المختلف فيها والمتفق عليها، ثم بعد ذلك يأخذ كتب الحديث ويقرأها في كتب ذاتها، ويزداد يعني تزداد مداركه اتساعا بقراءة الأحاديث في تراجم المحدثين. ما فمالك ذكر النوم، ربما منذ حلقات درسنا النوم وكنه ناقضا، أو نذكر المذي، لأن غرض المحدث غير غرض الفقيه. والذي يقرأ المصنف بتلك القيود هذا يجمع بين الأمرين ويقلل الزمن الذي يمتلك فيه الملكة العلمية. ونواقض الوضوء عن المالكية 16 من بينها خروج المذي، والذي أشار إليها ابن عاشر في قوله فصل نواقضه 16 بول وريح سالس إذا نادر، يعني ما يخرج من المرء من قبله أو من دبره إذا كان ولو كان سلسا ولو كان على وجه سلس إذا كان نادرا، إذا كان نادر بول وريح سلس إذا نادر وغائط نوم ثقيل مذي سكر وإغماء جنون ودي لمس لمس المرأة الأجنبية. قولوا للربعة اللي يقول لكم يصافحوا ثم مالكية والله مش غير مالكية، لمس معناها لمس المرأة، لمس وقبلة وذاء وجدت لذات عادة كذاء قصدت إلطاف مرأة ادخال مرأة إصبعها في شفريها إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحداث كفر من كفر. الردة عندهم ناقضة أنها تحبط العمل والوضوء عمل. هذه النواقض في المذهب جمعها المتعرض كنت كي تعرفها كما هاك، هذا أريح لك وأنسب. ثم إن كانت لك قدرة تدرس هذه النواقض على ضوء ما عندك من الأدلة وتميز قوية الأدلة من ضعيفها، وهذا لا يمنعك من أن تتفقها في الحديث. واضح؟ طيب من جملة هذه النواقض ماذا؟ المذي. ترجمة للمذي باب، أو قال الوضوء من المذي، من المذي معناه واجب، الوضوء من المذي واجب. شكون السند؟ قول لنا السند لكم. السند عن مقداد بن الأسود. عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب حسبك يعني المقداد، هذا المقداد هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة، والأسود كان قد تبناه واشتهر باسم اشتهرت نسبته إلى من تبناه، وإنما هو ليس والده بل هو المقداد بن عمرو بن ثعلبة. نعم زيد سنة. أن علي بن أبي طالب نعم يعني هذا الإسناد سقط منه ابن عباس فهو منقطع، وقد وصله غير وقد ذكر ابن عباس غير مالك رحمه الله تعالى، ذكره مسلم والنسائي، فيكون داخلا فيما يعرف في اصطلاح الحديث في علم مصطلح الحديث بأنه صحيح لغيره. نعم، دنا من أهله. كيف؟ كيف قال؟ أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبك. إذن أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرغب أن يباشر السؤال بنفسه، وقد بيّن في الحديث مانعه من ذلك، وهو كون ابنة النبي صلى الله عليه وسلم عنده. يعني إذا كان الإنسان فيه أولا قبل هذا في هذا الحديث التعاون على العلم، وكون الإنسان ينيب غيره في السؤال، صالما الواحد ينيب غيره في السؤال ينبغي أن يعطيه السؤال صحيحا، وينبغي للذي يذهب أن يسأل يقدم كما يقولون المعطيات، ما يزيفش يعني ما يديرش جلد الجهة اللي منها عندها جلد نتاع خروف اللي ملهيه جلد ذئب. إنسان يعطي السؤال صحيح لأنك تريد أن تعلم الحكم الشرعي، والعالم إذا أجابك فإنما يجيبك بحسب ما سألت. يجيب على السؤال ولا لا؟ يجيب على السؤال. إذن خلاص، ولو أجاب 100 عالم فإنما يجيبون على ما أعطي لهم من المعلومات. فإذا كان السؤال غير صحيح، وإذا كان يتضمن زيفا أو يتضمن تلبيسا، فإن الجواب لا يكون صحيح. وعلى من يكون الإثم؟ يكون الإثم على السائل الذي قدم سؤالا مزيفا مغلوطا، وجاء بجواب العالم فركبه عليه. واضح؟ كما يعني عندنا في عالم المحسوسات، تجيب انت قطعة تاع سيارة من نوع كذا وتركبها لسيارة واحدة أخرى ما تمشيش. فكذلك سيقدم سؤال يقدمه. إذن يعني هذا تعليق على كون علي بن أبي طالب قدم، يعني لم يباشر السؤال بنفسه وإنما وكل من سأل. لا بأس، الحياء لا ينبغي أن يكون مانعا للإنسان عن السؤال. ولذلك كانت النساء، بعض النساء كنا يباشرن السؤال، فيسألنا عن مثل الحديث الذي فيه بأن بعض النساء: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إن رأت من الرجل؟ لا بأس. يعني هذه ما هيش قاعدة قال فلان سأل إذن هو راه ما يحشمش. يمكن الإنسان أن يباشر السؤال بنفسه، ويمكنه أن يوكل غيره. لكن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني كان مصاهرته للنبي عليه الصلاة والسلام منعته من مباشرة السؤال بنفسه عن هذا الأمر، وكان رجلا مذاء كما جاء في الحديث في الرواية التي في سنن أبي داود. وش معنى مذاء؟ صيغة مبالغة. فعال أو مفعال أو فاعول بكثرة عن فاعل بديل. فاعل يعني هذا فاعل، لكن مذاء كثير الإمذاء، كثير الإمذاء. كثير الإمذاء أحيانا يخرج منه المذي على وجه الصحة، وأحيانا يخرج منه على وجه المرض. المالكية يقولون بأن السلس إذا كان على وجه غير الصحة فإنه ليس ناقضا، فإنه ليس ولا تشترط إزالة مخلفاته في الثوب والبدن، لأن ذلك فيه عسر كما سبق لنا في ثوب المرضعة التي تجتهد، والذيل الذي يطال لأجل الستر. فإن كان هذا السلس يلازم أكثر، هذا لا يعتبر ناقضا من جهة، ولا يعتبر ما يخلفه في الثوب مانعا من صحة الصلاة، وإنما ينبغي للمرء أن يغسله بين الحين والحين حتى لا يتركه يتفاحش، يتفاحش يكثر. واضح كيف؟ ومع ذلك قالوا، انتبهوا لذي، قالوا بأن من كان به سلس المذي وأمكنه أن يرفعه بالزواج أو بالتسري، عندما كان التسري ذلك ما فيه ولا كاين، إذا أمكنه أن يرفع المذي بالزواج، لأن العزب قد يصاب بهذا فإذا أمكنه أن يرفعه بالزواج أو بالتسري لا يعفى عنه، ينجم يتزوج على سراء قاعد يتنسك يتزوج، إن لم يمكنه هذا معذور. إذن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الظاهر أن هذا كان منه صحة وليس سلسا، يعني بسبب ظاهر هذا. وكل فحل يمذي أو يمذي أمذى والله ماذا. لهذا أناب عنه من يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. زيد لنا عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه، إذا دنا من أهله، أهل كما دنا من أهله باين بأن امرأته، قد يراد بالأهل العشيرة والأقارب، يطلق على هذا وهذا، فاشري بأهلك واش يراد به أهلك، أما أهلي خلاص إن ابني من أهلي. نعم. قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان يبين العذر نتاعه، وليش ما تسولهاش أنت وهو أقرب إليك وابن عمك. ولكن هل معنى ذلك أن المسؤول كان يجهل هذا؟ لعله زيادة، يعني هو يعرف بأن عليا عنده فاطمة رضي الله تعالى عنها، ولكنه ذكره لمزيد بيان، لمزيد بيان، لا للتفريط ولا لكونه مثلا لا يخصص لهذا السؤال وقتا ويهتم به، واضح؟ لكن بين العلة حتى لا يبقى لبس، وهو أن يثور في ذهن المكلف بالسؤال يعني سؤال لما لم يسأل بنفسه. وفيه تعليم له أيضا، قد يكون هذا هنا الحياء مقبول ومرغوب، قد يكون مانعا فلا حرج فيه. وأنا أستحي أن أسأله، قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فليمضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. المقداد سأل من غير أن يذكر عليا في الظاهر، سأل قال إذا وجد أحدكم فليغسل ذكره، فليغسل فليمضح فرجه. فلينضح، كلمة النضح تطلق على الرش، وأيضا يراد بها الغسل، وقد جاء في بعض الروايات الغسل، فيمكن أن يقال بأن الرواية التي فيها النضح المراد بها الغسل، فتكون تلك الرواية المصرح فيها بالغسل، مع أن النضح يحتمل احتمالا مرجوحا الغسل، فيحمل النضح على هذا الاحتمال المرجوح فيه لغة رعاية للرواية المبينة بأن المراد الغسل، فلينضح فرجه الذي يغسله. العلماء مختلفون في غسل الفرج، منهم من قال يغسل محل الأذى، يغسل محل الأذى، وعند أهل المذهب لا يكفي في المذي الاستجمار، لا يكفي في المذي الاستجمار. ليه؟ الاستجمار إنما جاء فاش في البول والغائط، فلا يتعدى به ما ورد فيه، فيتعين فيه الماء. لكن من أهل العلم من قال يغسل موضع الأذى، وهذا هو القياس، إذا كان في ثوب المرء أو في بدنه ماذا يعني أذى، فإنه إنما يغسل الموضع ولا يتعين عليه استغراق الثوب كله أو البدن كله. ومنهم من قال يغسل ذكره كله، يغسل، وإذا قلنا يغسل ذكره كله ينتقل الأمر من كونه إزالة نجاسة إلى كونه أمرا متعبدا به. ليه؟ لأنه حيث يغسل ذكره كله هذا تعدينا به غسل النجاسة إلى أمر أوسع منه، قالوا فتلزم النية. ليه؟ لأنه يصير من باب آخر، واضح؟ والمشهور في المذهب أنه يغسل ذكره كله لظاهر هذا الحديث. أما ما ورد من غسل أنثيه فهذا على احتمال أن هذا المذي قد أصاب ذلك. عاود لنا النص. فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. إذن هو من جهة أخذنا من هذا أنه يعني نجس لأنه يغسل منه الفرج، وثانيا هو ناقض للوضوء، فينبغي أن يتوضأ وضوءه للصلاة، وفيه قطع الاحتمال، وهو أن هو لما قال يغسل ذكره خلاص، لكن لما قال يتوضأ وضوءه للصلاة ماذا بعد غسل الذكر غير الوضوء؟ معناها وضوء، دل قوله وضوءه للصلاة على أنه وضوء ناقض، ماهوش وضوء يجدد، لأن هناك الوضوء الناقض، الوضوء لأجل حصول الناقض، والوضوء الذي يفعله المرء استحبابا كمن توضأ وصلى، فإنه يستحب له أن يتوضأ، لكن هذا الوضوء لو لم يفعله لما لكان على وضوء. فقوله وليتوضأ وضوءه للصلاة معنى ذلك أن هذا ناقض، وأنه لا بد له من الوضوء. تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي، يعني كغيره، هذا لا فرق، يعني هذا تقدم ذكره، لكن فيه الخريزة وهي الخارزة الجوهرة، يعني أخبر عن نفسه عمر بن الخطاب، أخبر عما يحصل له، هو أنه ينزل منه، يعني الصحابة كانوا فحولة، لكن فحولتهم لم تمنعهم من الإخبات لله والخشوع له والخضوع والتزهد في يعني زينة الدنيا والإقبال على ما عند الله. سمعت، يعني كانوا يعني فحولا، فهذا لا يمنع من هذا، لكن هذا الذي ينزل منه المذي إن يعني كما قلنا إما أن يكون مستنكحا وإما أن يكون غير مستنكح. المستنكح هو الذي ينزل منه على وجه السلس وعلى وجه المرض، وغير المستنكح هو الذي ينزل منه على وجه الصحة ولا يكون كثيرا، ففرق بين هذا وهذا، هذا ناقض وهذا غير ناقض، هذا غير ناقض، ولهم في هذه الأقوال مستند في حديث المستحاضة، يعني هذا السلس وهذا الاستنكاح الذي قالوا به وفرقوا بين المستنكح وغير المستنكح، هذا يعني عمدتهم فيه المستحاضة، وسيأتي ذكر الحديث في ذلك، فرجعوا بهذه الأمور إلى المستحاضة التي لا يتوقف عنها الدم، اختلفوا فيها، منهم من قال يستحب أن تتوضأ لكل صلاة، ومنهم من قال يجب أن تتوضأ لكل صلاة، وسيأتي إن شاء الله. تفضل. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال إذا وجدته فاغسل الفرجة وتوضأ وضوءك للصلاة. أكم تشوفوا كيف هذا هو الذي حدا بأئمة المذهب وبعض أهل العلم إلى أن يقولوا بغسل الذكر كله، فجاء يعني ما جاء في الغالب ذكر غسل الأذى، قال غسل الفرج، غسل الفرج جاء في الحديث وجاء في أثر عمر وجاء في أثر عبد الله بن عمر الذي سمعتموه، لكنه ضعيف لجهالة جندب الذي في سنده، فهو أثر ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو لا يختلف في معناه عما تقدمه. نعم. باب الرخصة في ترك الوضوء من المذ. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمع ورجل يسأله فقال إني لأجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. المراد بالرخصة والمذي، يعني المذي نجس وناقض للوضوء، فليس المراد من هذه الترجمة الترخيص في عدم الوضوء من المذي إذا لم يكن على وجه السلس على وجه المرض، وإنما المراد أمر آخر وهو إذا كان على وجه السلس والمرض، فلهذا فرق مالك بين الترجمتين. كيف؟ هذا المقصود بالرخصة، فليس المقصود بالرخصة أو المقصود بالرخصة بقيود، قيود يعني نعم إذا جاءت هذه القيود، إذا توفرت هذه القيود كانت رخصة، أما إذا لم تتوفر فالأصل ما تقدم. ثم ذكر تحته كما رأيتم أثرا سعيد بن المسيب، وهو أن البلل لا يبطل الوضوء في الصلاة وإن قطر وسال. يمكن أن يكون هذا مذهبه، يمكن أن يكون هذا مذهبه، ويمكن أن يكون ذلك محمولا، وهو محمول عند مالك على أنه إنما ينصرف إلى من كان سالسا أو من كان به سلس. نعم. وحدثني عن مالك عن الصلت بن زيد أنه قال سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء وانه عنه. عن البلل أجده، مالك ساق هذا الحديث هنا مع أنه لا يقتصر على المذي، سألته عن البلل أجده، هذا يعني كلمة البلل صالحة لأن تكون عن بول، صالحة لأن تكون عن غيره، هي صالحة لهذا وهذا، ما هي مقتصرة على الباب الذي نحن فيه، ليست مقتصرة على الباب الذي نحن فيه. المهم أن فيه انضح ما تحت ثوبك بالماء، هذا إذا كان حملناه على مثلا المرء يستنجي ثم بعد ذلك يشك، هذا في المذهب وفي غيره يمكنه أن إذا استنجى يمكنه أن ينضح ثوبه، وبعضهم يقول ينضح فرجه وما حواليه، ليه؟ ليزيل عن نفسه الوسوسة التي تنتابه. وقد جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سنن ابن ماجه الأمر بذلك، وجاء من فعله صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من الوسوسة، ولكن في ذلك تعليما لأمته. أما المذي فإنه إما أن يكون يعني في أحد، إن كان في القسم الأول الذي هو في الصحة هذا علمنا حكمه، وكذلك إن كان سلس فقد علمنا حكمه. فإدخال مالك هذا الأثر في باب المذي كما قلنا يعني ليس نصا، وإن كان هو ليس نصا مرفوعا، ليس نصا من هذا العالم في الحكم نفسه. نعم فضل. باب الوضوء من مس الفرج. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان ومن مس الذكر الوضوء، فقال عروة ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. إذن ذكر مالك رحمه الله يعني بعضا من نواقض الوضوء، فذكر المذية وذكر بعده القبلة وغيرها من النواقض، ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحصة، والله أعلم.